بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الأطعمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، رواه مسلم، وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى، وزاد: وكل ذي مخلب من الطير. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه، وفي لفظ للبخاري، ورخص. وعن ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، متفق عليه. وعن أنس في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الأصل في الأطعمة هو الحل والإباحة لعموم قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وتقدم ذكر القواعد فيما يحرم من الحيوان، وأن منها كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك أيضا الحمر الأهلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرمها يوم خيبر، فأمر مناديا أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن أبي أوفى في حل الجراد، وأن الجراد حلال، وهذا محل إجماع بين العلماء، ويدل لذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهكذا أيضا ما في حديث أنس في قصة الأرنب أنه مباح وحلال لهذا الحديث، ولعموم الأدلة الدالة على أن الأصل في الحيوانات الحل والإباحة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. أما النملة فهي معروفة، دويبة أو حشرة صغيرة، سميت بذلك، سميت نملة لتنملها وكثرة حركتها. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، قالوا لقلة أذاها وضررها، ولقصتها مع سليمان عليه الصلاة والسلام. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وفي هذه الآية قالت نملة: يا أيها النمل. قال أهل العلم من أهل البلاغة: إن فيما حكاه الله عز وجل عن هذه النملة فيه نداء وتنبيه، فيه تنبيه، وفيه إرشاد، وفيه تحذير، وفيه تعليل. فقولها يا أيها النمل هذا تنبيه ونداء، وقولها ادخلوا مساكنكم هذا إرشاد، وقولها لا يحطمنكم سليمان هذا تحذير، وقولها وهم لا يشعرون هذا تعليل. فاشتمل قولها فيما حكاها الله عز وجل عنها، قالت نملة يا أيها النمل، اشتملت هذه الكلمات في هذه الآية على تنبيه وإرشاد وتحذير وتعليل. وأما الهدهد وهو طائر معروف ذو خطوط وألوان كثيرة، فقالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لقصته مع سليمان أيضا عليه الصلاة والسلام في قوله عز وجل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد قال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الآية. فلقصتها مع سليمان عليه الصلاة والسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. والثالث النحلة، والنحلة في الأصل هي العطية، وسميت نحلة لأن الله عز وجل نحلها لعباده، يعني جعلها عطية لعباده لما يخرج منها من هذا العسل الذي فيه شفاء للناس. فالنهي عن قتلها لما فيها من المنفعة الظاهرة. وأما الرابع وهو الصرد، وهو طائر صغير يشبه العصفور. قالوا إنما نهي عن قتله لأن العرب في الجاهلية كانوا يتشاءمون به، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لأجل أن يزيل هذا الاعتقاد الفاسد. واعلم أن الحيوانات من حيث القتل وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أمر الشارع بقتله وهي الخمس أو الست المذكورة في حديث عائشة، ويضاف إلى ذلك الوزر، فتكون الحيوانات التي أمر الشارع بقتلها تكون سبعة. والقسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله، وهي ما ذكر في حديث ابن عباس: النملة والنحلة والهدهد والصرد. والقسم الثالث ما سكت الشارع عنه، بحيث لم يرد فيه أمر بالقتل ولا نهي عن القتل، كالأسد والنمر والهر وما أشبه ذلك. فاختلف العلماء رحمهم الله في حكم قتلها، فمن العلماء من قال إن قتلها مباح، ومنهم من نهى عن قتلها إما على سبيل الكراهة أو على سبيل التحريم. وأقرب الأقوال أنها لا تقتل إلا لسبب، فإذا وجد سبب يقتضي أن تقتل كأذيتها مثلا لبني آدم أو لمرافق بني آدم أو لحيواناتهم، فحينئذ يجوز قتلها. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنها لا تقتل إلا لسبب. ولهذا قالوا إن الإنسان يجوز له قتل أسد وهر ونمر يأكل الطيور ويقلب القدور، ولأنها أيضا تسبح بحمد الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهي علامة على قدرة الله تبارك وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أما الحديث الأخير، حديث جابر رضي الله عنه فيما يتعلق بالضبع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في صيده كبشا، حكم النبي عليه الصلاة والسلام في من صاد الضبع، في المحرم إذا صاد الضبع أن عليه كبشا، وهذا يدل على أن الضبع من الصيد. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله في الجواب عن حديث ابن عباس نهى عن كل ذي ناب من السباع، ومن المعلوم أن الضبع من ذوات السباع، فمن العلماء من قال إن الضبع ليس من ذوات السباع، وهذا قول ضعيف يخالف الحس والواقع، ومنهم من قال إن هذا مستثنى، فيستثنى من حديث ابن عباس نهى عن كل ذي ناب من السباع، يستثنى من ذلك الضبع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحله وأباحه وجعل فيه كبشا إذا صاده المحرم. ومن العلماء من قال إن الضبع ذو ناب لكنه يفارق غيره من السباع، أنه لا يستعمل نابه إلا في حال المدافع، بمعنى أنه لا يهاجم لكنه يدافع إذا اعتدى عليه أحد. لكن الأسلم والأولى أن يقال إن هذا مستثنى من حديث ابن عباس، والله تعالى أعلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.